يود أحدكم أن تكون له جنة وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فيود أحدكم أن تكون له جنة وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات